حفصدنه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني. أبيجتن من مالش بيغمبري خاص صلاب خدي لابن دامن. ثم سألته جارة قدي من خاص تنكر فأعطاني جارة قدي بيغمبري خدي صلاب خدي لابن إش من عناكر وجارة قدي دامن. ثم سألته بشتهن جارة قدي جك من خاص تنكر وأستشو منك بيغمبري صلاب خدي لابن فأعطاني بنقليج بيغمبري أزبيبار نكرم صلاب خدي لابن ودا. ثم قال بشتهن جوتا من يا حكيم أي حكيم إن هذا المال عندك أفما وهي خضيرة صورته يكسكن حلوة يشرين فمن أخذه بسخاوة نفس هركسك بورقرد نفسك وسخي شوف نفسك وسخي يعني الحوح نكت خوستني نكت نهن مروبك طمع بتن نحرسك وزيدة هبت نكو تعداي الخداني بكت حتى رابط تشتكي دتي زيدي حدي محرج بكت آن بخت طای شرمی هم خود تعالی وصح حسکر مالک پرسکوی کر بوری کلهو فی خود تعالی برکت دی بویخت و من اخذهو بی اشراف نفس و هر کسا که وی مالی ور گرد و چاووی لی بتن الحاح بکتن همی وقتا چاووی الدست عالم بتن حرسک و زیده بتن آن هفال خو محرج کتن حتا تشتکی دتی خو قرک جبتن لم یبارک لهو فی برکت بو بی کسی نا کفتد بی مالی وكان كالذي يأكل ولا يشبع أفكس هدوكي وكسبت يدخوت وثيرنبت اليد العليا خير من اليد السفلى دست بلنتر يتشترش دست نزمتر أو دست الدات يتشترش وي دست وارجر. قال حكيم حكيم يقول فقلت يا رسول الله أي رسول خدي والذي بعثك بالحق أبويك ما أبب حقيته هنا تكر يا بيغمبر لا أرزأك أحدا بعدك شيئا بشي تيا رسول خدي أس تشتشتا إش كسك كم ناكم أس تشتشتا كس إش كسك كم ناكم أس مال كسك كم ناكم أس أبدا خاصتني ناكم ومال كسك جك ناورجن حتى أفارق الدنيا حتى أس دنيا تهيل. فكان أبو بكر رضي الله عنه بشي هنجل بشت أبو بكر خدي جرازي بت يدعو حكيما إلى العطاء دا جاب حكيمي هنيرت دا بيتن عطية خوار جرت حصة خوار جرت فيأبى أن يقبله منه دا خو عصيكت وش أبو بكر نتوارج أو خو حقي ويجبو. ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه مش لهنجي عمري جي خدجي رازيبت غازي ويكر جابوي هنار دا تشتكي بداتي فأبى أن يقبل منه شيئا خو عصيكر وقلت أبدا أسجتش تشتاجي نوارج. فقال عمر عمر يقول إني هنديك أزم أشهدكم أسود كما شاهد يا معشر المسلمين قالي بصرمانا على حكيم السر حكيمي أني هنديك أزم أعرض عليه حقه أسحكوي يا الدم بر الدون مبر وأس يجابوي تهنيرم لو في حقي ورقرت من هذا الفي إجبه في إيه في مالك كفرنا وقت بيشر اتكفت الدس بصرمانا ده فيأبى أن يأخذه أبدا نائت ورجل. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي بيجد حتى حكيم مري بشتي في غنبري صوابت خدي لابن مالي كسكي كم نكر وشخصتن نكر ومالي كسكي جينا ورجل.